السلام عليكم. اسمع القصة اللي راح تدوخك من غرابتها. حصلت في أول السبعينات في سوريا، في واحد اسمه عامر. عامر هذا من بادية سوريا، وهذا من عائلة معروفة جدا، وكانوا الناس قبل علشان يتحاكمون بينهم إذا صارت أي مشكلة كانت أسرة عامر هي اللي تحل هالمشاكل، وكان عندها خير من رب العالمين وكانت تفك الرقاب وتحل المشاكل. المهم عامر ولد شباب أزلمة، رجل عمره كان 26-25 سنة، والكل كان يحبه وإن هذا هو اللي بياخذ الشيخة من بعد أبوه. الولد طيب وأخلاق والكل يحبه. يوم الأيام قرر واحد من أصدقاء عامر يبي يتزوج، وتعرفون الزواج دائما في السابق يعني كانوا يخلونه يوم الجمعة، ويوم الخميس هذا كانوا يسوون حفلة يعني يفرحون بالعريس، يعني مثل ما تقولون يعني حفلة توديع العزوبية عند الأجانب، لكن احنا عندنا نحتفل بالمعرس قبل ليلة زواجه، يعني انونسة وضحك وسوالف وكذا، والناس كانت تبات عنده في البيت، وكانوا يحطون لهم مثل الخيمة غدا عشاء ريوق وضحك ويرقصون ومستانسين ويغنون إلى اليوم الثاني. طبعا كان يتخلل هالفرح اطلاق النار بشكل كثيف جدا جدا جدا، وكانت عندهم يعني من زود المحبة انك يعني تفرغ لك مخزنين ثلاث من الطلقات النارية، يعني تعبيرا عن حبك وانك مبسوط على زواج صديقك. المهم عامر كان من بين الناس اللي فعلا معاه مسدس ويطلق النار ومبسوط وكذا، حتى ان عامر يذكرون انه هو اللي يعني تكفل في بعض مصاريف يعني لزواج صديقه هذا من كثر ما كان يحبه ويعزه. يعني المهم في يوم الخميس بعد ما خلصوا الحفلة وارتاحوا وكذا وقعدوا بينهم بين بعض وتعشوا وكذا، صارت في غشمرة بين المعرس وبين عامر ولد الشيخ. وتعرفون مرات الشباب غشمرتهم شوي ثقيلة وبايخة، وأسوأ غشمرة هي الغشمرة اللي فيها مادة الإيد. الغشمرة معناتها يعني المزاح، يعني أصعب المزاح وأسوأ لما يكون فيها مزح بالإيد. أبداً هذه بتعد عنها لأنها تجيب العيد دائماً، دائماً تجيب المشاكل. المهم يقوم المعرس ويتغشمر مع عامر شوي من بين المزاح وشد، وهذا يمسك كذا وهذا يمسك مني. المهم ويضرب عامر كف راشدي اطراق. عامر رجل يعني مستحيل يتقبل احد يضرب كف على وجهه، مستحيل حتى لو مزاح، ولا هو متعود ان احد في يوم الايام اضربه. الولد اخلاق ولد شيخ وطيب والكل يحبه وهو يحب الناس كلها، فعمره ما تعرض لموقف مثل هذا ان واحد يضربه وخصوصا على الوجه. كانت بالنسبة له الكف هذا مثل الصدمة، ما توقع ان صديقه يضربه هالكف يعني حتى لو مزاح. لكن كانت ردة فعل عامر يعني سريعة، وكانت يعني تنفيس عن غضبه. على طول مسك المسدس السلاح اللي عنده اللي كان يحتفل ويطلق النار في فرح صديقه، ووجهه إلى منه؟ إلى وجه المعرس العريس هذا صديقه. طبعا عامر وزملاء عامر كانوا يدرون إن عامر أصلا لما أطلق النار في الفرح في طول اليوم يعني خلص جميع الطلقات، ما عنده ولا طلقة، حتى إنه كانوا يعني متأكدين إن عامر ما عنده، لأن قالوا له ها ليش وقفت؟ قال والله فضيت كل المخازن اللي عندي. فالكل كان عارف ان السلاح اللي الحين موجهه عامر على وجه صديقه العريس هي ردة فعل فقط، لان اصلا السلاح ما فيه طلقه. فلكن من غضبه عامر وجه السلاح وحاول يضرب العريس، يضربه بالسلاح يعني مثل الكف بالسلاح على وجهه، وتنطلق الطلقة الأخيرة اللي كانت محشورة داخل هالمسدس هذا وتصيب رقبة العريس. طبعا اللي انصدم في هالموقف هو عامر نفسه، ما توقع ان السلاح الى الان في طلقة، ولا كان يقصد انه يقتل صديقه في ليلة عرسه واللي هو كان محتفل فيه، وهو بنفسه دافع تكاليف هالفرح هذا. قعد يصرخ وقعد يعني يتكلم قدام اصدقائه يقول والله العظيم ما في طلقة، شلون يعني شلون قتلته، والله العظيم مش قصدي، والله كذا والله كذا. قاعد يصرخ والناس فاهمه يعني كلهم اصدقاء وعارفين بعض، لكن هالكلام ما ينفع. خلاص العريس مات في ليلة عرسه، تعال الحين اقنع هلا وكلم الناس وفهمهم الموقف، وشلون تقول لهم يعني طلقة محشورة في المسدس ما تدخل العقل ولا تقنع هلا اصلا. المهم تدخلوا الناس اللي كانوا موجودة علشان يعني يفصلون بين عامر وبين اخوان عامر اللي كانوا حاضرين علشان لا يقتلونه كذلك، الى ان يتم الفصل عشائريا بينهم. وفعلا خذوا عامر على طول وفزعوا اهله، وهلا جو خذوا عامر وحموه من اهل العريس. اما اهل العريس خذوا جثة ولدهم، والحريم تبكي والعروسة تبكي المسكينة اللي صارت أرملة في يوم عرسها. المهم وراحوا ودفنوا ولدهم، واليوم الثاني الثالث لين خلص العزة اجتمعوا الطرفين مع حضور العشائر والشيوخ وكذا علشان يعني يعطون حق يعني اللي بينهم. طبعا الشهود اختلفوا فيما بينهم، ناس تقول هذه ردة فعل طبيعية من عامر لأن العريس أضربه كف، وعامر يعني كانت ردة فعله سريعة وما كان متوقع أنه بيقتله. في بعض الشهود الثانيين إيش قالوا؟ قالوا لا، عامر صحيح أنه عصب وتضايق وزعل، لكن عامر ما كان يقصد أنه يقتل صديق عمره، وخصوصا ان السلاح كان متاكد ان اصلا ما في طلقه. يعني عامر ما كان يدري انه راح يقتل صديقه، كان بيهدده او كان بيضربه بالمسدس، يعني يضربه على وجهه او يؤذيه في المسدس نفسه، ما كان يبي يقتله. المهم قالوا هالكلام هذا كله ما ينفع، الحين لازم نفصل بين الطرفين. قاموا اهل العريس، ولان ولدهم يعني في ليله زواجه والوضع شويه صعب، قالوا يبقى احنا موافقين على الدية، وتكون دية العريس عن 10 رجاجيل. اهل عامر قالوا احنا موافقين، قالوا شيوخ القبائل بالاضافة الى دفع الدية راح تتركون بيوتكم في القرية هذه حق اهل العريس وتهاجرون تطلعون من هنا، خلاص لازم نبعدكم عن القرية، وخصوصا ان في بعض من اخوان العريس ما هم راضين على الموضوع، يبي يقتلون عامر. لكن هذا حكم صار بين القبائل وانتهى. قالوا اوكي ما عندنا اي مشكله، فعلا دفعوا الدية وهجروا بيوتهم عطوها حق اهل العريس، وطلعوا اهل عامر والشيخ نفسه واهله وعياله وراحوا الى الشام. طبعا مرت عليهم السنين، توفى أبوهم وعامر كبر شوي ويبي يعني خلاص يبي يصرف، الوضع صار مو مثل أول، كان عندهم خير وكذا بسبت هالسالفة هذه وتهجرهم من أراضيهم ومزارعهم وكذا يعني دمرهم. فاضطر عامر إنه يتوظف كعسكري في الجيش السوري، وفعلا عينوه على الحدود اللي يسمونها شمال مدينة السويداء، هذه موجودة أطراف سوريا باتجاه العراق والأردن، في مثلث هناك يعني تطل عليهم هالمنطقة هذه. وراح استقر عامر في المكان هذا الحدودي. المكان هذا النقطة الأمنية اللي تكون حدودية ما فيها يعني ناس تجي لأنها منطقة جبلية، فقالوا خلاص يخلون فقط رجلين أمن يحرصون يعني عامر وواحد من زملائه ويتبدلون. طبعا عامر يعني كان ولد شيخ ولد نعمة، فجأة يلقى نفسه يداوم في منطقة حدودية وما في أحد إلا هو والعسكري اللي معاه، يخلونه تقريبا شهرين ثلاثة، كل أسبوعين ثلاثة تمر عليهم دورية تعطيهم المونة يعني الطلقات، تعطيهم أكل شرب وكذا ويخلونهم في هالمكان هذا اللي ما أحد يمر عليه. طبعا حواليهم كانت في قرى لكن بعيدة شوي. المهم خلاص تعود عامر على الموضوع ورضى بالأمر الواقع علشان يعيش أهله. لكن يوم الأيام هني يعني مثل ما نقول احنا بدأت القصة، علشان لا حد يروح باله بعيد انه خلاص، لا لا، القصة كانت هذه بدايتها لما عامر تعود على الوضع وصار يقعد في هالمكان هذا المركز الحدودي، يقعد الليل مع نهار يسولف مع نفسه بس معاه العسكري هذا، يا نايم يا كذا يتمشى. ويوم الأيام يسمع صوت اطلاق نار، وهذول مركز حدودي يعني هم شغلتهم أصلا يخافون من اللي يهربون ولا اللي يعني هجوم من أي مكان يعني مثلا، خصوصا إذا كان في أسلحة. فلما طلع عامر شاف رجالين قاعدين يطاردون كلب أعمارهم تقريبا في أواخر الخمسينات، المهم يطلقون عليه النار والكلب يركض وهم يركضون وراه ويطلقون عليه النار والكلب يركض، بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيهم هذا. المهم طالع يصرخ عليهم. يوم صرخ عامر على هذول يطلقون النار وان انتم قريبين من مركز حدودي وهذا مركز امني وشلون انتم يعني تطلقون النار وماخذين راحتكم، الكلب اول ما سمع صوت عامر هو يصرخ ويتوجه ناحية عامر ويجي ركض على عامر. طبعا الكلب هذا كلب مبين عليه يعني تقول أسد، ما هو كلب عادي، مبين عليه متوحش. لكن هالرجلين اللي كانوا وراه يطلقون عليه نار الظاهر يبي يذبحونه، والكلب يجي يقبل على عامر يركض يركض وعامر يطالعه شوي. هالناس هذا الرجالين يصرخون كأنهم يحذرون عامر من الكلب يعني انتبه منه وكذا، ويقوم عامر ويطلع سلاحه العسكري يبي يقتل الكلب شوي. ولا الكلب اصلا ما هو جاي يهجم على عامر، لا، الكلب كانه يبي يحتمي بعامر من الرجالين اللي طاردونه. شافه مبين عليه لما جاء راح لف خذه شوي على جنب يسار ولف من وراء عامر ووقف يلهث وكله دم الكلب وطاح على جنبه يعني يلهث كانه بيموت. عامر يوم شاف الموضوع كذي وكأن الكلب هذا يعني دخل دخيل على عامر، ويقوم عامر يوجه سلاحه على الرجالين، قالهم أول شيء ابتعدوا عن المنطقة الحدودية. الشيء الثاني الكلب هذا دخل عندي دخيل، والله العظيم لو تطلق عليه النار لاقتلك، يقول حق الرجال. قال يا ابن الحلال انت ما تعرف شنو قصته هذا ودر بالك منه ترى متوحش. قال يا بيموت خلاص انت كأنك اطلقت عليه. قال نعم اصبته بفخذه لكنه ما مات، لكن ابي اتأكد انه يموت. قال ليش مسوي لك الكلب؟ قال هذا وانا نايم كان يحوم حولي، وهذا انا مربيه هو صغير يعني، وكان يحوم حولي والظاهر انه ولدي شاف الكلب هذا كأنه بيهجم علي وأنا نايم، فيوم ولدي حاول إنه يوخره عني قام هجم على ولدي وعضه من وجهه. الكلب هذا شو مسوي؟ عض ولد الرجال، وهذاك الولد عمره بالعشرينات يعني، فعض وجه الولد وماكل خده يعني حتى أسنانه تبين. شوه الولد كان إنه راح يموت بيدينا. الشايب هذا يوم قام ولا الكلب هذا عاض وجه ولده ويحاول يوخر عنه ولده ما هو قادر، قام يضرب فيه يضرب فيه لين ما ترك الولد إلا هو ماخذ له شلفوحة من وجهه هبرة كذي هبرة الحمى وهرب. قام الشايب وأطلق عليه النار لأن الكلب كذلك يبي يعني كان يحاول أنه يرجع مرة ثانية يهجم على الولد، فقام وأطلق عليه النار أول مرة أصابه في فخذه. لما قام الولد ويرجع الكلب مرة ثانية مع أنه مصاب يبي يهجم على الولد، الولد كأنه مسوي له شيء. المهم قام يطلق عليه النار مرة مرتين ثلاثة، هرب الكلب. قال والله يوم شاف ولده ولا الولد متشوه قال والله العظيم ما خليه لين اقتله. قام رافقه واحد من عمام الولد أخوه الشايب ويطاردون الكلب لين وصل إلى المركز الحدودي، والقرية ما كانت بعيدة يعني منهم. لكن يوم الكلب سمع صوت عامر وهو يصرخ على هالناس هذول قام واحتمى في عامر. قال لهم والله شوفوا والله لو إن الكلب ماكل ولدك ودام إنه دخل عندي دخيل والله ما تجيسه، احمد ربك إن ولدك عايش، والكلب ترى مبين عليه إنه هو راح يموت من نفسه خلاص، شوف مبين عليه الدم وإنه خلاص إنه شكله بيموت، خلاص خله عندي. قال كيفك خله يموت خلي يولي. مشى الشايب ومعاه أخوه الشايب الثاني وراحوا. قعد عامر يشوف الكلب قعد مستغرب يضحك يعني إنه ليش سبحان الله الكلب يوم سمع صوت عامر جاه ركض واحتمى فيه. المهم قال والله ما أخليك دام منك احتميت فيني ما أخليك لين عالجك، وقعد فعلا يعالج فيه وطلع الرصاصة اللي كانت بفخذه وسواله شدة عصا. المهم عالج الكلب لين عاد شوي شوي وقام يوكله، شهر شهرين ثلاث صح الكلب، قام يرافق عامر. عامر بعد كم شهر ينزل عنده مثل الإجازة ينزل حق أهله، الكلب هذا ما يخلي عامر يركض وراه، ركب الباص يبي يروح يوصل لأهله وهذا يركض وراه. قال والله أخذك معي، وفعلا قام عامر ياخذه معاه لين يروح فيه الشام عند أهله هناك. أهله مستغربين يقولوا له عامر يعني إحنا ما يعني ما سمعناك يوم تحب الكلاب. قال لا والله أنا يعني ما أحبهم يعني ما، لكن هذا قصة عجيبة غريبة صراحة، هذا صار كذا كذا كذا ودخل علي وأنا عالجته وصار مرافقني 24 ساعة ما ينام إلا يشوفني نايم، وأول ما أصحى ألقاه صاحي قبلي وينتظرني كأنه يحميني كأنه يحرص علي. قال ولا زاك الله خير، وكل ما يرجع يأخذه معاه المركز. وتمر سنة وأربعة أشهر، نرجع على سالفة منو العريس اللي ذبحه عامر قبل كم سنة وإخوانه اللي حالفين. يوم وصلت لهم الأخبار إن عامر يدام في مركز حدودي صوب الأردن وما معاه إلا عسكري ثاني، وال يعني الجو مهيئ إن واحد يروح ويقتله. قالوا الإخوان إيش رأيكم؟ قالوا يبا إحنا نشوف منو فينا اللي صراحة ما عنده عيال وما عنده أسرة ها يروح وهو يقتل عامر، إن حصل معاه شيء مو مشكلة على الأقل خذينا الثار وهو يروح فدوة يعني على قولتهم، بس في بعضنا عنده عيال وعنده كذا. قالوا يبا خلاص رشحوا واحد من إخوانهم وهو اللي يروح يقتل عامر، وقالوا له إن في واحد من أصدقائنا دليلة نبي نعطيه فلوس ويرافقك لين توصل للمركز ويخليك بوجه عام تروح تطلق عليه النار وتهرب، والسيارة موجودة والحلال موجود وكل شيء مهيئ لك. قال تم. وفعلا ذاك اليوم ويجهزون الولد ويروح مع واحد من أصدقائهم إلى أن وصلوا إلى المركز الحدودي وقعدوا يراقبون من بعيد، ولا فعلا في عسكريين واحد فيهم اللي هو عامر. أو ينزل الولد اللي كان معاه خاف، قال له صراحة أنا ما بي أنزل ولا أقرب من المركز الحدودي، ما بي أتورط صراحة مع حرس الحدود، وبكرة أني قاتل رجل الأمن. أنت روح اقتل هذا ثار أخوك، اقتل أنت، وإذا اقتلك بعد أنت خلاص أنت جاي تأخذ ثارك، أنا ما لي علاقة، أنا بس أوصلك. قال له خلاص خليك هني، أنا بروح اقتل وأجي. وينزل الولد ومعه سلاح ويمشي لين قرب من المركز، وينتظر عند الباب يبي يشوف أحد يطلع من باب اللي هو نفس حاطينهم نفس الكشك، يعني مال برج الحراسة، يعني كشك صغير كذي، فينتظر أحد يطلع، ولا هذا عامر تو طالع. أو قوم هالولد هذا ويركض. عامر أصلا ما كان معاه لا سلاح ولا مجهز نفسه ولا يدري أن أحد بيقتله ولا أحد يدري عنه، ويطير هالولد معاه سلاح تو يبي يطلق النار. ويجيك هالكلب هذا اللي حرس عامر يوم شاف الرجال يركض جهة عامر قام وهجم عليه. الحين عامر إلى الآن ما يدري عن سالفة هالرجل، ولا كان يعرف هذا إن هذا يعني أخو العريس اللي كان يقتله. هو يعرف أخوه ويعرف الكبار، لكن الصغير هذا ما يعرفه. ولما هذا كان يهجم على عامر، عامر ما كان منتبه إنه في واحد متخبي بين الأشجار وكذا، كان لا في وجهه يعني. عامر ما انتبه إلا لما شاف الكلب ينبح وهاجم له على رجال وعاضه من إيده وحاطه في الأرض وقاعد يفترسه. ويلتفت عامر، ولا الكلب ماسك هالرجل حاطه في الأرض وافتراس تقطع الدم يطشر بكل مكان. ويقوم عامر قال هذا الكلب راح يبليني، ويروح ياخذ سلاح ويجي ركض ويحط طلقة في راس الكلب. يدري ان هالكلب هذا لو تطلق على جسمه أكثر من طلقة ما يموت بسرعة، من له سوابق الكلب هذا. فيبي يفك الرجال، قال له يقتل الرجال وابتلش. يقولون عامر اللي مربي هالكلب وقتل هالرجل المسكين اللي مار ما يدري عن السالفة وهجم عليه. فقام عامر وحط طلقة في راس الكلب وتوفى على طول. المهم الرجل هذا كله دم، حتى ملامحة ما قامت تبين، الكلب مقطعة تقطع، مشوه وجهه، عاض إيده من قوة عضة الإيد، كاسر الإيد، كاسر العظمة ومقطع له وجهه. المهم ياخذ عامر الرجال وينتبه انه معاه سلاح، لكن خذاه ودخله عندهم بالغرفة وقعد يعالج فيه وحالته حالة، وقال انت شنو قصتك ومن وين جاي وليش معاك سلاح، وانتدي ان هذا مركز حدودي واحنا ممكن راح يعني نحولك في قضية انك حاولت تهرب. عامر الى الان ما يدري هذا شو سافته. المهم فعلا وبلغ القيادات وجو وألقوا القبض على هالرجل. قال يا جماعة والله العظيم أنا لا جاي أهرب ولا شيء، أنا بقول لكم الحقيقة. قال له شنو؟ أنت وين رايح؟ تبي تهرب حق منو؟ منو العصابة اللي معك؟ قال يا جماعة أنا اسمي فلان فلان الفلاني. أول ما سمع عامر اسمه وينصدم، قال له أنت أخو فلان؟ قال إيه نعم، وأنا ترى جاي أباخذ ثار أخوي. الضباط والأفراد اللي كانوا موجودين انصدموا، قالوا أجل أنت جاي تبي تذبح العسكري عامر والكلب؟ كان يدافع عن عامر. قال إيه نعم، أنا يوم جيت يعني طلعت بين الأشجار بروح بتجي حق عامر، هو كان معطيني ظهره تو طالع من الباب، ولا هالكلب اللي يمسكني قطعني تقطع. وجاء عامر وذبح الكلب. قالوا له يعني عامر ذبح الكلب اللي كان يدافع عنه؟ المهم ويقعد يبكي عامر. يبكي على شنو؟ يبكي على الكلب. قال أنا ذبحته وحسبه أنه بيذبح الرجال، طلع قاعد يدافع عني وأن هذا أخو العريس اللي بيني وبينه ثار. وقال له أنت الحين أنا بسألك سؤال، حنا ما خلصنا مو دفعنا الدية وتهجرنا وتبهذلنا؟ أنا أصلا ما صرت عسكري إلا لأني بعيش أهلي وإخواني بعد ما راح كل حلانة بسبة مقتل أخوك. وأخوك أنا والله ما قتلت عن قصد يعني، وأخوك أنت تدري كان صديقي وكذا. قال لا بس هذا ثارنا وكذا. المهم قالوا يشوفوا الضباط اللي كانوا موجودين والقيادة اللي حضروا طبعا على سالفة بعد ما ألقوا القبض على هذا الشخص. قال يبا خلاص احنا بتندخل علشان نصلح بينكم. وقاموا نادوا شيوخ العشائر، شيخ عشيرة هذا الولد أخو المعرس، وكذلك يعني من عشيرة عامر، واجتمعوا وسووا صلح، والضباط ادخلوا ك يعني جاهية وأصلحوا بينهم وطاح الحطب. وقالوا يعني حتى القائد اللي كان موجود وعرف القصة قال حق أهل أخو العريس، قال لهم ترى عامر اللي فكه ولا كان هذا راح يموت على إيد الكلب، الكلب تقطع لو مو عامر جاء وقتل الكلب اللي حمى عامر. ولما دروا بالسالفة وانه هو فكه وكذا قالوا يبا خلاص وطاه الحطب والحمد لله ان الله سلمك وان عامر خلاص يا جماعة والقضية صار لها سنين. المهم تفاصلوا بينهم، قام عامر وهذا اخو الولد وسووا صلح بينهم ان هذا يتزوج اخت عامر وعامر يتزوج اخت الولد هذا علشان يصيرون يعني عشيره واحده ويصير بينهم دم وانه خلاص يعني يطيح الحطب بينهم. وفعلا ويقوم عامر ويتزوج والولد هذا يتزوج اخت عامر، طبعا وجهه متشوه هذاك الكلب قطعه. لكن عامر عايش في حزن وضيقه غريب عجيب، كله يفكر بسالفة الكلب. قال والله العظيم أنا شلون قتلته، وهالمسكين كان يدافع عني وأنا جاي حاط طلقة براسه علشان أحمي هذا اللي جاي يقتلني. قال أنا لازم أروح حق قرية الكلب هذا، بروح حق الشايب اللي كان يطارد الكلب، بروح له والله لا أخذ من سلالة الكلب، أبي أربي سلالته بشوف هذا الكلب عنده مثلا مو هذاك. قال أنا مربي، قال يمكن عنده يعني جراوة ثانية ناس يعني أي ناس قصدي يعني عنده أكثر من سلالة من فصيلته يعني. يقول ويروح لهم عامر يوم الأيام بعد ما راح يعني دوام هناك وقريب، يقول رحت أسألهم السلام عليكم. عليكم السلام، وين الشايب فلان اللي من أهل القرية اعتقد اسمه كذا وعنده اخو. المهم يوصف لهم، قالوا هذاك اخوه الشايب، ويروح ولا هذا فعلا اللي كان مع الشايب يوم كانوا يطاردون الكلب. يروح يسلم عليه، شلونك شو الاخبار طيب ان شاء الله عرفتني. قال لا والله ما عرفتك. قال له تذكر يوم قبل سنة وشوي كنتم مطاردون كلب وجاء عندنا هني في المركز الحدودي وأنا صديتكم عنه وقلت لكم إن هذا صار دخيلي. قال إيه هلا حياك الله يا مرحبا وكذا. قال بسألك سؤال، شلونكم شلون حالتكم شلون الولد اللي عضه الكلب أول ونهش وجهه؟ قال الله لا يرده الله لا يوفقه. قال أنت تقصد منه؟ قال أقصد الولد اللي نهش الكلب نهش وجهه، والله إن الكلب هذا أشرف منه ما في. قال إيش قاعد تقول أنت؟ تكلم جد؟ قال إيه والله. قال تذكر يوم كنا نطارده أنا وأخوي الشايب؟ قال إيه نعم. قال كنا نطارده لأنه نهش وجه ولده صح؟ قال إيه نعم. قال تدري بعد ما ولده تعافى وكذا ومرت علينا كم شهر ويقوم ولده ويقتل أبوه الشايب وهو نايم، هني فهمنا قصة الكلب. يوم راح ونهش وجه الولد، الكلب كان يحرس أخوي الشايب الله يرحمه ويحبه، وإحنا كنا مستغربين شلون إنه يهجم على عياله، لأن الكلب هذا كان جدا وفي، والظهر أخوي كان نايم وجاء ولده بيقتل أبوه وهو نايم قام نهش وجهه، لكن احنا ما فهمنا الموضوع والابو زعل وقام يطلق النار على الكلب يبي يقتله. ويقوم عامر ويبكي. قال تدري ان اجل صار معاي؟ قال شنو؟ قال انا ربيته وتعالج وصار يعني حول السنه وشوي معاي ويرافقني، ويوم الايام جاء واحد يبي يقتلني ويقوم هالكلب ويدافع عني، وانا قمت وحطيت طلقة في راس الكلب عشان افك الرجال، وانا حاسب ان الرجال هذا عابر سبيل، طلع هذا اخو واحد انا قاتله بالغلط ويبي مني ثار. ايش اقول لكم بعد؟ في اوفى من الكلب. والله في واحد كتب مرة يعني حكمة يقول لك كلب صديق ولا صديق كلب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.